نفي الصحة يقتضي الفساد، نفي الصحة يقتضي الفساد. فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلاته فاسدة على كلام المؤلف. وما المراد بالصحة إذا قال العلماء في العبادات تصح أو لا تصح؟ قال العلماء الصحيح ما سقط به الطلب، ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، والفاسد ما ليس كذلك. فإذا فعل الإنسان عبادة ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد قلنا إنها فاسدة. وإذا فعل عبادة وسقط بها الطلب وبرئت بها الذمة قلنا إنها صحيحة. وقوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ما مصحف عثمان؟ مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته، وذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع، توفي والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال وفي عصب النخل وفي اللخاف الحجارة البيضاء الرهيفة وما أشبه ذلك، ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقراء في اليمامة، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه. في عهد عثمان سبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف، وقد اختلفت لهجات الناس، فصار فيه خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية، فخشي بعض القواد من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك، فاستشار الصحابة فجمع المصحف بل القراءات على حرف واحد وهو لغة قريش، يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش، واختارها لأنها أشرف اللغات حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعرب اللغات أيضا، يعني أن أرسخها في العربية. فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواه، فاجتمعت الأمة على هذا المصحف، ونقل إلينا نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر، ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة. لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحا تعتبر شاذة، تعتبر شاذة وإن كانت صحيحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين: الأمر الأول هل تجوز القراءة بها أو لا تجوز؟ وعلى القول بالجواز، فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة أو خارج الصلاة فقط؟ الأمر الثاني اختلف العلماء الذين يقولون لا يقرأ بها، هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال إنها ليست بحجة، ومنهم من قال إنها حجة. وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، هذا هو الأصح. أصح الأقاويل في هذا، لأنها إذا صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع؟ نعم لا نقرأ بها أمام العامة، لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة، وحصل بذلك تشويش، وحصل بذلك قلة اطمئنان إلى القرآن الكريم وقلة ثقة به، وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل، لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر. لا يقول قائل إذا صحت وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بها وأثبتتم الأحكام بها، لا يقول قائل لماذا لا تقرؤونها على العامة؟ لأننا نقول إن هدي الصحابة رضي الله عنهم أن لا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، كما في حديث علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن العام إذا جاء أمر غريب عليه نفر على طول وكذب، قال هذا شيء محال مستحيل أنا لا أؤمن بهذا الشيء، ربما يقول هذا مشكلة. وقال ابن مسعود: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وصدق رضي الله عنه. فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم لئلا تحصل الفتنة ويتضرر في عقيدته وفي عمله. ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة، وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه، فقال: هل يجوز أن أفعل هذا؟ فجوابنا على هذا أن نقول: لا تفعله أمام العامة، لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابه والمماثلة بخلاف طالب العلم. ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أمرا، ما قال لنضع أصابعكم على أعينكم وآذانكم حتى نقول لا بد من تنفيذ أمر الرسول، هو فعل قصد به تحقيق هذا الأمر لا التعبد بذلك فيما يظهر لنا. فلماذا نلزم أنفسنا ونقول أو يعني نكرر السؤال عن مثل هذا من أجل أن نقوله أمام العامة؟ فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا، والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لا بد منه ينبغي الإنسان أن يتجنبه. طيب، إذن يقول المؤلف رحمه الله: لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة. مثال ذلك قوله تعالى في آية كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمان. في قراءة ابن مسعود: فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. فلو قرأ الإنسان في الصلاة فصيام 3 أيام متتابعة بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الكلمة ليست من كلام الله، ما نعتبرها من كلام الله حكما، وإن كان قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله، فتكون من كلام الآدميين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. ولكن هذا القول إذا تأملته وجدته ضعيفا، وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، ولا سيما قراءة ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال طريا كما أنزل فليقرأ أو فعليه بقراءة ابن أم عبد، يعني قراءة ابن مسعود، فقراءة أوصابها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود إن الصلاة لا تصح بها؟ ولهذا كلما تأملت هذا القول وجدته ضعيفا. ولكن احذروا أن تقرأوا بها أمام العامة لما علمت من خوف الفتنة. قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه ثم يركع مكبرا، يعني بعد القراءة يركع مكبرا. وقوله ثم يركع نقول فيها مثل ما قلنا في ثم يقرأ بعد الفاتحة، أنها للترتيب والتراخي. فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتا، لكنه ليس سكوتا طويلا، بل بقدر ما يرتد إليه نفسه، فإن ذلك قد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، فيسكت بين القراءتين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع، لكنه ليس سكوتا طويلا بل سكوتا قصيرا. وقوله يركع، الركوع هو الانحناء في الظهر فيركع، وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل، فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم، ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء والأسياد، ينحنون لهم، وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله. لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. وقوله مكبرا حال من يركع، حال مقارنة ولا غير مقارنة؟ مقارنة، يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر، فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء. حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال، فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني أيضا لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر. فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع. ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال. ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء مبطل للصلاة، القول بأن ذلك مبطل للصلاة فيه مشقة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت أكثر الناس لا يعملون بهذا، منهم من يكبر قبل أن يتحرك في الهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل. والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، لا أكبر حتى أصل إلى الركوع. لماذا؟ قال لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون، يسابقونني فيهون قبل أن أصل إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه. وهذا من غرائب الاجتهاد، أن تفسد عبادتك لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأمورا بأن يسابقك، يعني هو المخطئ. يعني لو قدر أن المأموم من حين ما سمع لفظ الله أكبر أهوى إلى الركوع، فهل هو مخطئ أو أنت المخطئ؟ المخطئ المأموم. كيف أذهب إلى شيء يرى بعض العلماء أن صلاتي تفسد به من أجل تصحيح خطأ إنسان هو المخطئ؟ ولهذا نقول هذا اجتهاد في غير محله، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد جاهلا مركبا، لأنه جهل وجهل أنه جاهل. طيب، إذن نقول كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك. والقول بأن الصلاة تفسد بذلك قول ضعيف ولا يمكن العمل به. قال ثم يركع مكبرا، نعم، ولا يمكن العمل به إلا بمشقة. ثم يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما سبق عند تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع، ثم يضعهما على ركبتيه. ودليل ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهم. يقول ويضعهما رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه. سبق لنا بحث في هذه المسألة، وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفعهما إلى الفروع أو إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفعهما بقدر المستطاع. وإذا كان لا يستطيع أن يرفعهما إلا فوق، نعم، مثل أن تكون يديه ما تتعكف ممدودة، نقول يرفع ولو زاد، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال ويضعهما على ركبتيه، يضعهما اي اليدين. طيب، والمراد باليدين هنا المراد الكفان، لانه سبق لنا قاعده ان اليد اذا اطلقت فهي الكف، صح؟ طيب، دليل القاعدة أن الله لما أراد ما خرج عن الكف بينه في قوله تعالى فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من المرفق، لأن لو أراد ذلك لقيده. نعم. القراءات، هل هذه من القراءات؟ نعم، كل القراءات السبعية هذه كلها من مصحف عثمان. ما نعرف هذه اللغات ماتت لما اقتصر الناس على المصحف هذا، على لغة قريش ماتت اللغات الأخرى، ما نعلمها. ما هو الرسول قرأ بها، لكن هم رخص لهم في ذلك، رخص لهم. فالآن مثلا اللهجات تجد لها فرق بين لهجة القصيم مثلا ولهجة الرياض أو الحجاز وما أشبه ذلك. نعم إلا لا لا أطول شوي عشان يبدأ المأموم بالقراءة. نعم وضع اليد اليمنى على اليسرى بالمقصد بين بعض الطلبة سيف وضع اليد اي احنا ذكرنا انه اما وضع او قبض اين القبض القبض ثلاث شلون اي القبض كذا انا ذكر عندك قبض لكم قبض عادي هنا اما هذه ذكر بعض العلماء انه لما وردت الأحاديث بالقبض والوضع كان نجمع بينهما بالفعل ونخلي سدع ها أي خنصر وإبهام وذولي على فوق عشان نجمع بينهم ما هو صحيح بل هما هيئتان مستقلتان. نعم شيخ صلى الله إليكم يقول إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم هل يعيد أو يسقط بيجينا إن شاء الله لا لأن الشيخ مضطرين شيخ نعم إذا صلى إمام بطلبة علم وقرأ بقراءة أخرى لكن هم ما عندهم علم في القراءة وش يقولون في هذا يعني قرأ صلى إمام بطلبة علم لكن ما عندهم علم بالقراءات إيه ما يخالف يعلمهم قبل ولا عقب قبل أحسن لأنه لا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاته ها يمكن يردون عليه ويمكن لو هابوه لعلمه نعم يصير في قلوبهم شك فعلى احسن نقول لهم مثلا قبل ورد بعض الروايات كان يكبر حين يسجد نعم حين يسجد حين يسجد ما وصلنا السجود ذاك الله خير لا قلت ان موضع التكبير التكبير في الانتقال لا الرواية حين يسقط تبيجي إن شاء الله في السجود نعم أين هذا الذين لم يصححوا حديث سمرة هؤلاء الذين لم يصححوا حديث سمرة قالوا لا أسقط ولكن لا شك أن الصحيح السكوت أولا لأن حديث كما قال ابن حجر ثابت وحسنه بعضهم وصحيح انه واصل الى درجه الحزن بلا شك والشيء الثاني انه من القاعده الشرعيه التفريق بين الفرض والنفل وقراءه الفاتحه ركن وما بعدها نفل فلو وصلت لم يتضح الفرض لو قال قائل ان قراءه النبي صلى الله عليه وسلم الزلزله في الركعتين لأنه كان مسافرا وإذا كان يسأل مسافر يقرأ من قصارا قصيرا ما يخالف لا هو مو بالمشكل أنه من قراءة قصيرة المشكل أنه كررها هل هو نسيان أو تشديد أما مسألة القصائر التقصير لا نعم إيش نعم أي نعم صحيح ما وصلنا شيخ سمعت سؤاله يقول بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة الفاتحة الأعراف في قراءة الأعراف فيكتب على الباب إننا الليلة سنقرأ في سورة الأعراف أو يخبرهم مثلا فهل هذا مشروع أو غير مشروع إنه يخبرهم نعم ولا شك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة لم يظهر لكن بعض الناس اجتهد قال لأني أخشى أن يكون من الناس من له حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن نقصر الصلاة يجي واحد مثلا عنده شغل ثم ما عندنا أحد ثم ضيوف عنده إذا قرأنا سورة الأعراف ما يمكن ندنا الأخير ما خلصنا، وربما أنه يقطع الصلاة. لكن قد يقول قائل نعم له أن يقطع الصلاة ولا معنى، ما أعرف الحكم، هذا مشكلة. في حل. نعم. لا يقرأ الأعراف. لا، اللي وجهه طبق السنة. اللي وجهه طبق السنة ما يطبقه في المسجد العام الذي يأتي كل أحد. إذا طلع وكشته. أنا على كل سألتك السؤال يا شيخ، لو وجهه يطلع وكشته طلبة علم لا يصلي ويقرأ الأعراف. لا، هو يرى أن السنة أن يفعل الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه. لكن هي ما هي سنة راتبة، يمكن الرسول فعلها مرة واحدة. حديث معاذ يا شيخ. نعم. ما ظن الحال يا شيخ. نعم. قلنا أنا أقول لا، أنا أرى أنه ما يكتب، لكن مثل ما قال لك خالد، ربما نقول إذا علمنا أن الناس اختلفت أحوالهم وأنهم لهم علاقات بعد المغرب لا تكلف عليهم. نعم، إذا كنتم محصورين جماعة مثل في المسجد معروف جماعتنا ويعرفون السنة وقرأت بهم، لأنه بعد حتى قلنا له أن ينفصل أو ينفرد، فقالوا ربما لا يعلم جواز الانفراد. لا، أنا أرى إذا كان الإمام يرى جلسة الجراح أنه من يوم يرفع من السجود يكبر علشان يشوفون المأمومين يجلسون، لأن السنة إذا كان الإمام يجلس الجراحة أن تجلس. إذا خاف من هذا، يعني مثل بأن كان ما هي معروف من حال الإمام، ربما نقول لا تكبر إلا إذا قمت. نعم. نعم. قال ويضعهما على ركبتين، ويضعهما يعني اليدين على ركبتيه مفرجتي الأصابع. قول يضعهما على ركبتيه هذا هو السنة، وهي السنة الأخيرة، وقد كانت السنة قبل ذلك أن التطبيق، وهو أن يضع الإنسان بطن كفه على كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه، وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك لأنه لم يبلغه الناسخ، ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ. وعلى هذا فيضع الكفين على ركبتين معتمدا عليه، ليس مجرد لمس بل يعتمد، وتكون مفرجتي الأصابع، يعني لا مضمومة هكذا بل مفرج هكذا كأنه قابض ركبتين كما جاءت بذلك السنة. وقوله مستويا ظهره، الاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول، يعني فليس يقوس ظهره ولا يحصره حتى ينزل وسطه، وليس أيضا ينزل مقدم الظهر حتى يكون كالذي يريد أن يصل إلى الأرض بوجهه، بل كان ظهره مستويا، وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخصه يعني لم يرفعه، ولم يصوبه يعني لم ينزله، ولكن بين ذلك. وجاء كذلك فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره، وجاء عنه أيضا أنه كان يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهذا يدل على كمال التسوية. هذا بالنسبة للظهر، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا. أما بالنسبة لديهم فعرفتم أنها أنهما توضعان على الركب مفرجتي الأصابع. وينبغي كذلك أيضا أن يفرج في يديه فيفرجهما عن جنبيه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية. فإن كان فيه أذية لمن كان إلى جانبه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي بها غيره، لأن الأذية فيها تشويش على المصلي إلى جنبك وتلبيس عليه، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإن هذا يشمل الأذى القولي والفعلي. على كل حال يفرج عن جنب عضديه عن جنبيه ما لم يؤذي جاره، فإن أذاه فلا ينتهك حرمة المسلم من أجل فعل سنة. قال: مفرجتي الأصابع مستويا ظهره. والواجب من هذا أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، يعني بحيث يعرف أن هذا الرجل راكب. وقيل الواجب أن ينحني بحيث يمكن من كان وسطا أن يمس ركبتيه بيديه، وهذا هو المشهور من المذهب، أن ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا، يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين. لكن المعنى القول الأول أظهر، وهو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، بحيث يعرف من يراه أنه قد حنى ظهره. يقول: ويقول سبحان ربي العظيم. يقول متى؟ يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. وسبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائما، محذوف العام دائما أيضا. ومعنى التسبيح التنزيه، والذي ينزه الله عنه أمران: أحدهما النقص المطلق، والثاني النقص في كماله، والثالث وقد يكون من الثاني مشابهة المخلوقين. فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله عنها: النقص المطلق، والثاني النقص في الكمال، والثالث مشابهة المخلوقين. أما الأول فينزه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك. وأما الثاني فينزه عن النقص فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالقدرة والخلق لا شك أنها كمال، لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق. فالمخلوق قد يصنع بابا، قد يصنع قدرا، قد يبني بناء، ولكن مع التعب والإعياء فيكون هذا نقصا في إيش؟ في الكمال. أما الرب عز وجل فإنه لا يلحقه تعب ولا إعياء حتى مع هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض وفي هذه المدة الوجيزة، ومع ذلك ما مسه تعب ولا إعياء. الثالث مشابهة المخلوقين، فإن مشابهة المخلوقين نقص، لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقص، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. لأنك لو قلت والله عندي سيف، عندي سيف حديد طوي أمضى من العصر، ماذا يفهم الناس من هذا السيف؟ أنه ضعيف. إذا قلت أنه أمضى من العصر معناه أنه ليس بشيء. فعلى كل حال الذي ينزه الله عن هذه الأمور الثلاثة: النقص المطلق، والنقص في الكمال، ومشابهة المخلوقين. وقول رب العظيم، العظيم في ذاته وصفاته، فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء. قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طي السجل للكتب سهل جدا، إذا كتب الإنسان وثيقة وطواها فهي عنده سهلة. وقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا. وأما عظم صفاته فلا تسأل عنه، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن أنت تنزه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين كاملين، وهما الربوبية والعظمة، فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الركوع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، ومقام تعظيم الغير مقام ذل للمعظم. ولهذا لما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الانحناء والخضوع، بل يقرأ في حال القيام، والقيام أكمل حالا من الركوع من حيث الهيئة. وإن كان الركوع لا شك أن الذل لله عز وجل عز. قال: يقول سبحان ربي العظيم. ولم يقل المؤلف أو لم يذكر كم يقول ذلك، نعم، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر الواجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنة. وقول المؤلف يقول سبحان ربي العظيم ظاهره أنه لا يزيد عليها شيئا، فلا يقول وبحمده. وهذا هو المشكور من المذهب، وهو أن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من أن يزيد قوله وبحمده. ولكن الصحيح أنه أن المشروع أن يقول أحيانا وبحمده، لأن ذلك قد جاء في السنة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا لورود السنة به، فيقتصر أحيانا على سبحان ربي العظيم وأحيانا يزيد وبحمده. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يقول ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولكن السنة قول ذلك وأن يقول الإنسان هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالإضافة إلى سبحان رب العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو أحيانا؟ هذا محل احتمال، وقد سبق لنا أن الاستتاحات الواردة لا تقال جميعا، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا. لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعا، تذكر جميعا. قال ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه، ثم يرفع رأسه فقط الرأس والظهر، يرفع رأسه وظهره، نعم، لأن المؤلف قال ثم يركع، والركوع هو انحناء الظهر، لكن مراده يرفع رأسه وظهره بلا شك. يرفع رأسه قائلا إمام ومنفرد، نعم، يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد إلى آخر. يرفع رأسه ويديه، الرفع من الركوع ركن ولا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم رفع حتى تطمئن قائما. وأما رفع اليدين فإنه سنة، إن فعله الإنسان فهو أفضل، وإن تركه فصلاته صحيحة. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. والرفع هنا سنة ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر الركوع وإذا رفع من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده قال قائلا إمام ومنفرد ربنا ولك الحمد، قائلا نعم، طيب، قائلا حال من فاعل يرفع، حال من فاعل يرفع، إذن فيكون القول في حال الرفع، ويكون هذا الذكر سمع الله لمن حمده من أذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده. ويقال في هذا ما قيل في التكبير، فمن العلماء من قال يجب أن يكون قوله سمع الله لمن حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإن قاله قبل أن ينهض أو أخر بعضه أو كله حتى اعتدل فإن صلاته لا تصح. لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا ينبغي الحاق الناس الحرج في هذا الأمر. قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، سمع من المعروف أنها تتعدى بنفسها، كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهنا تعدت باللام، ولا يمكن أن نقول إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل، لأن العامل هنا فعل وهو الأصل في العمل، ولكن نقول تعدت باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعد باللام، لأن سمع هنا ضمنت معنى فعل يعد باللام. ما هو أقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل؟ استجاب. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم بعض. وعلى هذا فمعنى سمع أي استجاب، وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام. أما دلالة اللفظ فهو تعدي الفعل بإيش؟ بالله. وأما دلالة المقام فلأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد الحامد بماذا؟ بالاستجابة. أما مجرد السمع فإن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده، ولكن الذي يستفيد منه هو الاستجابة. وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمنا معنى استجاب نقول ذلك بدلالة لفظية ودلالة حالية أو مقامية. يستفيد منه هو الاستجابة. وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمنا معنى استجاب نقول ذلك بدلالة لفظية ودلالة حالية أو مقامية. اللفظية ما هي؟ تعدي بالله. والحالية أو المقامية إذا شئت هو أنه لا يستفيد الإنسان من سمع الله المجرد، بل لا يستفيد إلا من استجابته. وقول سمع الله لمن حمده، سبق لنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ولكن قد يقول قائل: كيف تقولون إن السمع بمعنى استجاب وهنا ليس به دعاء؟ والجواب على ذلك أن نقول: إن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله وش يرجو؟ يرجو الثواب. فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير مثلا متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب. فإذا نقول سمع الله لمن حمده، كيف تقول إن معناه استجاب؟ فنقول: لأن الحامد إنما حمد الله رجاء لثوابه، فيكون استجاب مناسبا تماما لذلك. قال: سمع الله لمن حمده، لا بد أن يكون بهذا اللفظ. فلو قال: استجاب الله لمن أثنى عليه، فهل يصح؟ لا يصح، لأن هذا ذكر واجب فيقتصر فيه على الوارد. ولا بد أن يكون على هذا الترتيب: سمع الله لمن حمده. فلو قال: الله سمع لمن حمده، لم يصح. ولو قال: لمن حمده سمع الله، لم يصح أيضا. لا بد من الترتيب، لأن السنة وردت هكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه ذكر واجب فواجب الاختصار فيه على الوارد. نعم. قال: وبعد قيامهما، الضمير يعود على الإمام والمنفرد. بعد قيامهما يقولان: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول: ربنا ولك الحمد، ولم يذكر المؤلف غير هذه الصيغة، فهل هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هكذا، ويحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبا للاختصار. وعلى كل فهذه الصيغة فيها أربع صفات. الصفة الأولى ربنا ولك الحمد، والصفة الثانية ربنا لك الحمد، والصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. وكل واحدة من هذه الصفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا على القاعدة التي قررناها فيما سبق من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه. وذكرنا أن في ذلك ثلاثة فوائد. محافظة على السنة، طيب يعني إحياء كل من السنة، اتباع السنة، حضور القلب، لأن الإنسان إذا صار مستمرا على صيغة واحدة صارت كأنها أوتوماتيكية يقولها وهو لا يشعر. فإذا كان منتبها يغير، يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، صار ذلك أدعى لحضور القلب. شيبة الملل، نعم، دفع ما أساء عن الإنسان. وهذا في العبادات المتنوعة قد يكون في غير هذا الموضع أيضا. نعم. سؤال. طيب يا حسين، ايش ان من ذكر هذه الاذكار المتنوعه؟ نعم، هي موضع واحد فقط انها بدعه. نعم، وسوى بذلك مثل اذكار الصباح والمساء. نعم، ان من ذكرها في موضع واحد يعني من جمعها قصد. نعم، الاذكار المتنوعه جمعها كلها في موضع واحد. اما اذا كانت كل واحده بدعه عن الاخرى فهذا لا شك انها بدعه. يعني لو قال الانسان ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، قلنا هذا بدعة. لكن إذا جمعها وهي مختلفة من نوع واحد فلا يظهر أنها بدعة. ولهذا نقول في أذكار الصلوات تجمع بينها أذكار الصباح والمساء كذلك. الاستنبار وضعين على ركبه، هل هو شرط في الركوع من الركوع؟ هل هو شرط؟ لا مو شرط، يعني لا ليس بشرط. بعض الأئمة يرفعون من الركوع ولا يقوم بعد، في هذه الحالة يجب أن يسعوه ويركع وهو قائم، يعني ما يقوم ورق مرسوه، هل يصح تمزيغ الركعة هذه قبل أن يقول سمع الله منه؟ سمعت السؤال؟ ها؟ يقول إن بعض الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد قيامه، ثم يأتي شخص فيركع والإمام قد رفع، يركع والإمام قد رفع، فهل يعتد بهذه الركعة لأنه ركع قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أو لا يعتد بها لأن الإمام رفع من الركوع؟ الجواب لا يعتد بها، لا يعتد بها لا شك. لكن هذا من جهل الأئمة، وقد مر علينا أن بعضهم يقول أنا أؤخر التكبير أو التسميع لئلا يسبقني المأمومون، وسبق لنا بيان خطأ هذا الشخص. وهذا الذي ذكرت أيضا في خطأ آخر، وهو أن بعض المسبوقين يعتد بهذه الركعة مع أنها لا تجزئون. إنها يبيجينا شيخان، يبيجينا شيخان. نعم، عبد الله بن مسعود كان يطبق في الركوع، نعم. بلغه الناس عن يسوع لم يبلغ الله انه ما بلغ قطع، لو بلغ ما بقي هكذا. شيخ الله يليك، قلنا ان هنا هو الدعاء وإذاك يقول استجاب سمع الله لمن حمده. الثناء متضمن للدعاء. متضمن للدعاء. نعم. نعم. نعم. لكن هو يقول سمع الله لمن حمده. نعم. ولم يقل اللهم لك الحمد. يعني لم يحمد الله، قال لمن حمده. نعم صح. وين الحمد؟ يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له. يعني هو لا يخبر عن نفسه. لا مو عن نفسه. ما قسم الله لي. يخبر بأن الله سبحانه وتعالى لفضله وكرمه كل من حمده استجاب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جفنه مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن هذا وقفنا عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ما شاء الله. طيب. قال سمع الله لمن حمده. معنى سمع يعني استجاب كما فهمتم. والحمد هو الثناء، أو بل الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فيقال حمد الشيء أو حمد فلانا، يعني وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وأنه ذو احترام في قلبه. قال ابن القيم: وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح، فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبا معظما، قد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له، قد يمدحه من أجل أن يتقي شره. لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية، حيث إن الحروف واحدة هنا، حمد ومدح الحروف فيها واحدة، لكن إذا اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى. فمدح مقلوب مقلوب حمد، يعني مختلف في الترتيب، وإن كان ليس مقلوبا من كل وجه، لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى. المهم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأما من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر. أولا لأن الثناء أخص من المدح، لأن الثناء هو مدح مكرر، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ففرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء. ثانيا أنه في الجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك. والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى. قال: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير حمدا ملء. وحمدا هذه المحذوفة منصوبة على المصدر، والعامل فيها المصدر في قوله ربنا ولك الحمد، وقوله ملء السماء وملء الأرض. هكذا قال المؤلف بلفظ الإفراد، وأكثر الروايات الواردة في هذا بلفظ الجمع: ملء السماوات وملء الأرض. هذا أكثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لمسلم ملء السماء، لكن أكثر الرواية بالإفراد بالجمع. نعم أكثر الرواية بالجمع. وملء الأرض جاء بها مفردة، لأن هذا هو التعبير للقرآن، فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع. وقوله ملء السماوات وملء الأرض، ما معنى كونه ملء؟ قال بعض أهل العلم معناه أنه لو كان الحمد أجساما لملأ السماء وملأ الأرض، فيكون ملأها بالحجم، ملأها بالحجم، يعني لو قدر أن هذا الحمد أجساما لملأ السماء والأرض. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن معنى قوله ملء السماء هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق وعلى كل فعل يفعله، فكل فعل يفعله وكل مخلوق يخلقه فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض، لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض، وهذا أولى، لأن الإنسان يستحضر به أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه. أما أن يقدر أنه أجسام متراكمة فهذه أيضا تختلف، لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ومعلوم الفرق بين ما ملئ بأجسام صغيرة وما ملئ بأجسام كبيرة، لأن ما ملئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات فراغات، وقدر ذلك بصاع من الأقط المقروص الذي جعل كالقرصان، ومن صاع من الرزق، تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني. فالمهم أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الله تعالى يحمد على كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقاته وعلى كل فعل فعله سبحانه وتعالى. وقوله ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، هل يشاء الله من شيء بعد؟ الجواب نعم، لأن السماوات والأرض تطوى وتزول ثم تأتي الجنة والنار، فهو أعم من بقاء السماء والأرض. من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله. في بعض رواية مسلم ومن ما بينهما، ومن ما بينهما، وهذا نص على ما بينهما، ولو حذفت لكان قوله ملء السماوات وملء الأرض مغنيا عنه، ولهذا يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ويذكر أحيانا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ملء السماوات أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، من يقول هذا؟ يقوله الإمام والمنفرد لقول المؤلف ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. قال ومأموم يعني أن المأموم يقول في رفع في حال الرفع ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه سمع الله لمن حمده. إذن المأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد. قال فقط، هذه بمعنى فحسب، يعني لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، فيقتصر على هذا ويقف ساكتا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيف، وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد، يعني يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل قول المأموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الإمام سمع الله لمن حمده، والإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع، فيكون المأموم في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد، أما بعد القيام فيقول من السماوات إلى آخره لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن المأموم يقول كما يقول الإمام والمنفرد بعد رفعهما. وعرفتم وجه ترجيح؟ إذن يترجح بأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بإزاء قول الإمام سمع الله لمن حمده، وهذا حين الرفع. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا يشمل المأموم كما يشمل الإمام والمنفرد. وعلم من كلام المؤلف أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهو كذلك. فإذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان يقول سمع الله لمن حمده؟ فالجواب على هذا سهل، وهو أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي عام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد هذا خاص، والخاص يقضي على العام، فيكون المأموم مستثنا من هذا العموم بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، فإنه يقول ربنا ولك الحمد فقط. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد على هذا الذكر الواجب بعد القيام من الركوع، بعد القيام من الركوع، ولكن الصحيح أنه يزيد ما جاء في السنة، مثل أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعلى هذا فالظاهر أن المؤلف حذف هذه الجملة اقتصارا أو اختصارا، وفي الحقيقة في احتمال أن يكون اقتصارا أو اختصارا. إن كان اختصارا فالمعنى أن المؤلف اقتصر على بعض الذكر الوارد، وإذا كان اقتصارا فالمعنى أن المؤلف يرى أن لا يقال سواه، يعني يقتصر على هذا. ولكن الذي يظهر أنه اقتصار أنه حذفها اقتصارا لأن المقام مقام ذكر، والذكر ينبغي أن يذكر كل ما ورد فيه، إلا أن يدعي مدعي أن المؤلف يرى أن هذا كتاب مختصر فاختصر. على كل حال لا يهمنا ما أراده المؤلف، الذي يهمنا أن السنة أن يقول الإنسان ما ورد في هذا مما زاد على كلام المؤلف. قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع، هل يعيدهما على ما كانت عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو يرسلهما؟ فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى. وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فقال الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة الأمر في ذلك واسع، إن شاء أرسل وإن شاء وضع. ولكن الذي يظهر من السنة أن السنة هو وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى، لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فإنك إذا أخذت بعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع، لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين. وش بقي؟ حال القيام. حال القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فيضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح. نعم. ها؟ هذا أيضا ما ذكره المؤلف، مع أنه قد ثبتت في السنة في إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال ذلك. نعم. السؤال يقول: ما لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ هنا لا أعرف هذا. اي ما ذكر هذا الكتاب من الحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا. نعم. فلا نقول يعني ان الانسان يحمد كما يشاء ما جاءت به السنه وما لم تكن. نعم. يعني مثلا اذا كان في صلاه تطال فيها الاركان مثل الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس يكرر الحمد. يقول يكرر الحمد. ياتي بالوارد ويكرر ما شاء، مثل ان يقول لربي الحمد، اللهم لك الحمد، وما أشبه ذلك. طيب الشيخ، في وجه ثاني، أن المأمون يقول مثل المنفرد، مثل الإمام. أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. في وجه الشيخ، ما نقول قاعدة أن المأمون، الأصل أن المأمون يفعل مثل الإمام إلا ما جاء الدليل بخصيص. نعم، ما في شك. هذا هو الأصل. كل مصلي، إمام أو مأموم أو منفرد، ذكر أو أنثى، فيفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الظاهر انه لا باس به، لان الاول باقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بفعله، لكن كونه يبدا بما جاءت في السنه صريحا عن الرسول احسن. اين؟ نعم يا احمد. في هذه من الزيادات التي لا تنبغي يغائنا، لأنه يقال أن الألفاظ الواردة في الأذكار ينبغي المحافظة عليها. نعم. إيش؟ نعم. أما على مذهب الإمام أحمد فالأمر على الصحيح، ما نقول له شيء، لا نقول ضع ولا لا تضع ولا أرسل، لكن على ما رجحناه ينبغي أن ندله، لأن بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين أنكروا هذا إنكارا عظيما، يعني أنكروا الوضع وزعموا أنه بدعة، فيبين له، لأنه يخشى أن يعتقد أن الوضع بدعة فيكون في هذا خطر عليه. نعم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، قلنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. فماذا يجاب؟ يجاب بأن هذا اجتهاد منهم مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، مع أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد بالاتفاق. إيه هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول بعد موت الرسول السلام على النبي، بعد قوله السلام عليك أيها النبي، بعد قوله السلام عليك أيها النبي. ولا شك أن هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عن جميع الصحابة، لأن عمر بن الخطاب خطب على المنبر، على منبر الرسول، وأمر بالتشهد وقال: قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. صريح. هنا. نعم. أهلي وأصحابي أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة. وسؤالنا الآن: ما حكم قراءة الفاتحة يا نصر على ما ذهب إليه المؤلف؟ من أي نوع من أنواع الواجبات؟ هذا تعريف الواجب. من أي أنواع الواجبات؟ أنواع الواجبات، لأن الواجبات لها أنواع. الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة أنواع. هذه الأشياء التي يجب تحققها في الصلاة. ما زال. نعم. الركن. من الأركان. صح. من الأركان. لأن فيها نصر واجب وركن وشرط. وكلها يصدق عليها اسم واجب، لكنها أنواع. يلا خالد. هي ركن من أركان الصلاة على كل مصل على ما ذهب إليه المؤلف؟ لا. على المأمون والجماعة. على المنفرد والجماعة. أما المنفرد. إذن ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأمون. كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف؟ لأنه إنما قائم ما يقرأ الفاتحة يتكلم عن الإمام. لا. لا، لقوله لازم غير مأمون إعادتها. نعم. نأخذه من قوله لازم غير مأموم إعادتها، وغير مأموم هو المنفرد والإمام. طيب، ما هو الدليل يا عبد الرحمن على ركنية قراءة الفاتحة؟ قوله صلى الله عليه وسلم صلاة لم يقرأ فيها ثم القرآن. نعم. خداج يعني فاسد. هذا حديث أبي هريرة، حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ. طيب، لو قال قائل: هذا لنفي الكمال لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. يلا عبد الرحمن بن ابراهيم. المقال هذا مقصود من وجهين. نعم. الاول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحسب صلاه لا يقرا فيها النوم. نعم. الثاني ان النبي اذا اقر فانه يعني ينصرف الى نفي الصحه، اي لم يكن مع ذلك على نفي الوجود، فان لم يكن على نفي الصحه فان لم يكن على نفي الصحه. طيب. وهنا أمكن الذي هو حمل على لا يمكن حمل على الوجود، يعني لأنه قد يصلي بلا فاتحة. نعم. يحمل يعني بالصحة ولا ينتقل عنه إلا. هو يقول: عندي دليل. اقرأ ما تيسر من القرآن، هذا في القرآن. فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا في السنة. طيب. نعم. فوزي. الحديث هذا عام. نعم. حديث عباد الصبر يخصص الفاتحة فقط. أي. نعم، نجيب عنه بهذا، نجيب عنه بأن هذا عام وهذا خاص. ثم نقول أيضا ما أشار إليه الأخ عبد الرحمن: لا تجزئ صلاة. وحديث أبي هريرة فهي خداج، يعني فاسدة. الخداج الشيء الفاسد. ثم نقول أيضا: في الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن الفاتحة عند المسلمين، لأنهم يقرؤونها كثيرا. طيب، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يخر مكبرا. قوله ثم كلمة أو حرف عطف في الترتيب والتراخي، ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي، ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره على أن هذا القيام، أعني الاعتدال بعد الركوع، يكون بمقدار الركوع تقريبا. فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والجلوس، يعني في التشهد، قريبا من السواء، قريبا من السواء. وعلى هذا فالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إطالة هذا الركن، أعني ما بين الركوع والسجود، خلافا لمن كان يسرع فيهما، بل لمن كان لا يطمئن فيهما، كما نشاهده من بعض المصلين من حين أن يرفع من الركوع يسجد. فالذي يفعل هذا أي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن، فصلى الرجل ثلاث مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والآفة التي جاءت المسلمين في هذا الركن القيام بعد الركوع وفي الركن الذي بين السجدتين، يقول شيخ الإسلام إن هذا جاء من بعض أمراء بني أمية، فإنهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين، أي القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. وتعرفون أن الناس على دين ملوكهم، فتلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين، فظن كثير من الناس أن ذلك هو السنة، فماتت السنة حتى صار إظهارها من المنكر، حتى صار إظهارها من المنكر أو يكاد يكون منكرا، حتى إن الإنسان إذا أطال فيهما ظن الظان أنه قد نسي وأوهم. المهم أن قول المؤلف ثم يخر لم يبين مقدار المهلة أو التراخي، ولكن نقول دلت السنة على أنه إيش؟ بمقدار الركوع أو قريبا منه. وبناء على ذلك فنحن نعلم جميعا أنه في صلاة الكسوف يطال الركوع، أليس كذلك؟ يطال إطالة طويلة. فإذا رفع من الركوع الركوع الثاني فإنه أيضا يطيل القيام نحو من الركوع، ولكن ماذا يقول؟ يقول يكرر الحمد إن كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام فقاله، وإن كان لا يعرف كرر. والإنسان يستطيع أن يكرر الحمد مدة طويلة، لأن هذا الركن ذكره حمد، من حين ما يرفع الإنسان ويقول سمع الله لمن حمده ثم يشرع في الحمد. فهذا الركن إذن ركن حمد، فإذا كنت تعرف ما جاءت في السنة في هذا فذلك أفضل، وإذا لم تعرف فكرر الحمد، لو تقول لربي الحمد، ربي ولك الحمد، وما أشبه ذلك من الكلمات كفى. قال المؤلف: ثم يخر مكبرا ساجدا. يخر مكبرا حال من فاعل يخر، والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل. فإذا قلت مثلا جاء زيد راكبا فمتى ركوبه؟ حين مجيء. خر مكبرا متى تكبيره؟ حين خروره. وهو كذلك، فإن محل التكبير هو الخرور من القيام إلى السجود، وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه. وقد سبق لنا البحث في هذا فلا حاجة إلى إعادته. المهم أنك تكبر في حال الخرور إلى السجود. ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد؟ الجواب الثالث، من باب العمد، لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من أشد الناس حرصا على السنة وأضبط الناس لها، أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا ركع كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا إذا قام من السجود. والرجل قد ضبط وفصل وبين، وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل، لأن الرجل قد تحرى الصلاة وضبط تكبير عند الدخول في الصلاة، عند الركوع، عند الرفع منه، عند السجود، عند القيام من السجود. هذه محلات الانتقالات، فأثبت التكبير في ثلاثة مواضع ونفاها في السجود وعند القيام من السجود. نعم، عند الرفع. لا، أنا أقول هذه التكبيرات اللي أثبتها. على كل حال الرفع، نحن نتكلم عن الرفع. وعلى هذا فليس من السنة أنه يرفع يديه إذا سجد. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر أو كان يرفع في كل خفض ورفع. ولكن الحافظ بن حجر ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا وهم، وأن صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع. وقال إن وجه الوهم فيه حديث ابن عمر، فإنه صريح في عدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود. وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي، حتى نقول بالقاعدة المشهورة إن المثبت مقدم على النافي، لأن النفي هنا في قوة الإثبات. فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، قال هذا فيه كذا وأثبته، وهذا ليس فيه كذا ونفاه. وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل، فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع. وعلى هذا فنقول إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. وعلى هذا فإذا قال قائل: ما الفرق بين الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود؟ أليس كل منهما انتقال، أو أليس كل منهما انتقالا من أعلى إلى أسفل؟ الجواب بلى، ولكن العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها. ولو دخل القياس في مثل هذه الأمور في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن القياس فيه تام الأركان، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. يقول مالك رحمه الله: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء ساجدا. حال منين؟ ها؟ من فاعل يخر، ولكنها حال مقارنة ولا حال يعني لاحقة؟ لاحقة، لأن هذه الحال عن السجود لا تكون في حال الخضوع، ولكنها تكون بعد انتهاء الخضوع، فهي حال لاحقة مقدرة. يقول ساجدا على سبعة أعضاء، ساجدا لا بد أن يكون ساجدا، والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى. فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع هكذا منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود، فإن ذلك لا يعد سجودا، لا بد من تساوي الأعالي والأسافل، أو على الأقل نقول أن يكون إلى الساجد إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فيما لو كانت الأرض متصاعدة. يقول ساجدا على سبعة أعضاء، سبعة أعضاء وبينه، قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. كم هذه؟ سبعة. نعد زين، رجليه ثم ركبتين أربعة، ثم ثم يديه ستة، ثم جبهته مع أنفه. جبهة وأنف، الجبهة والأنف واحد، واحد أذن واحد. طيب لو قطم الإنسان أنف رجل كان في نصف الدية ولا دية كاملة؟ طيب إذا كان هو جبهة والعضو واحد معناه ما قطم إلا نصف العضو.